إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يقول الثانية مسألة سلسلة الذهب، من نافع عن ابن عمر؟ لا لا، أول سلسلة الذهب عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم جاء المحدثون فقالوا ولا أجل من الشافعي يروي عن مالك، ولا أجل من أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي. وقد ورد حوالي كم حديث في المسند فيها نفس هذه السلسلة. أحمد قال حدثني الشافعي، قال الشافعي حدثني مالك، قال مالك حدثني نافع، قال نافع حدثني عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 13، نعم أحسنت، 13. الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، يقصد ذلك الذين صنفوا، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. يعني هذه المسألة مسألة قوية جدا، اختلف فيها العلماء. هذا من منهج ابن الصلاح، أنه يرى أنه ليس لأحد وليس في هناك سعة لأحد من المتأخرين أن يجتهد اجتهادا في حديث لم يتكلم عليه العلماء المتقدمون فيقول هذا الحديث صحيح أو يقول هذا الحديث ضعيف. وهذا راجع لمنهجه، أنه يعني قد شذ في هذا المنهج بأنه قال العصر يخلو من مجتهد مطلق، وهناك فارق، المجتهد مجتهدان، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المقيد اللي هو المجتهد على المذهب، يعني مثلا ابن الصلاح نفسه مجتهد مذهب، مجتهد على المذهب الشافعي. النووي يعني يقرب ما يكون هو مطلق، لكن العلماء يعدونه من مجتهد مقيد، مجتهد المذهب. السبكي، لكن بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية، وإن قال بعضهم إن شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مذهب على المذهب الحنبلي، لكن صحيح الراجح أن الرجل كان مجتهدا مطلقا، وإن كان يميل ميل بكثرة على المذهب إلى المذهب الحنبلي. الغرض المقصود أن المجتهد مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. ابن الصلاح يرى أن العصر يخلو، هذه العصور عندهم ليس عندنا، فما بالكم عندنا، يعني تخلو من المجتهد المطلق. وقد رده النووي وابن حجر وغيره، ردوا عليه بهذا الرد، والعراقي ارتضى رد النووي عليه، لأنه يعني الاعتماد بالنسبة للتصحيح والتضعيف، من قويت معرفته كما قال النووي وتبحر في هذا العلم وأصل أصوله وتفرع على هذه الأصول وسعى وكان واسع الاطلاع وكان دقيق الفهم، فله أن يصحح وله أن يضاعف. وحقيقة كثير يعني بالجزم في الضياء في المختارة، الضياء المقدسي، قد صحح بعض الأحاديث وضعف بعض الأحاديث، انتقى أحاديث على أنها صحيحة. الضياء في المختارة طبعا شرح أنيل الأوطار من الأحاديث المنتقى أيضا، وأحاديث أخرى يعني أخذها بعض العلماء، منهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، يعني حافظ بن حجر في بلوغ المرام حسن وضعف وصحح في هذا بالجمل الحديث الأحكام التي جمعها. فإذا قلنا بأنه لا يستطيع عالم من العلماء الذين تأخروا عن المتقدمين أن يتكلم في الحديث، فهذا حجر، حجر الاجتهاد على المتقدمين فقط. وعورض ابن الصلاح في هذا يعني في كلامه هذا بأنه ضيق دائرة التصحيح والتضعيف وضيق دائرة الاجتهاد، وليس له أن يفعل ذلك. لكن لو كان يقول مثلا أنه لا يستطيع أحد ولا يسع أحد من المتأخرين أن يخرج على مذاهب المتقدمين أو يخرج على كلام المتقدمين لقلنا هذا كلام وجيه جدا وكلام قوي، لأن هؤلاء هم أهل العلم، وهؤلاء هم الذين عاصروا الرواية، وهؤلاء هم الذين فتشوا وبحثوا وسهروا الليالي وأتعبوا أنفسهم في السفر من أجل إسناد واحد أو من أجل العلو أو النزول. لو قلنا لابد للمجتهد الذي تأخر عن المتقدمين ألا يخرج عن قول من أقوال هؤلاء المتقدمين ولا يأتي بقول مستحدث لكان هذا وجهه قوي جدا، لأننا نقول المجتهد الذي يعني قلنا وسمناه بأنه مجتهد مطلق وجاء بعد المتأخرين فأتى بقول هو ليس للمتقدمين قد يعني قد أغرب، لأن هؤلاء صناديد العلم أساطين العلم فكيف تخرج عنهم؟ إنما هو اجتهاده كله، وهذا حق سواء في الحديث أو في الفقه، اجتهاده كله محجور عليه في شيء واحد، هو أن ينظر في كلام المتقدمين ثم يرجح بينها بالقرائن المحتفة وأقرب ذلك وأصوب ذلك إلى الحق، لكن لا يخرج عن هؤلاء بمذهب وحده أو بتخريج وحده أو بتصحيح وحده لشيء لم يرى فيه كلام للعلماء. لو كان كذلك يعني لكان له وجه. نعم. هو دكتور شارح لمنطقة الأخبار. نعم. ستأتيك الآن. الغرض المقصود أنه من قويت معرفته وكان واسع الاطلاع ودقيق الفهم وله حافظة جيدة له أن يجتهد في التصحيح والتضعيف، لكن لابد أنه يرجع للمتقدمين كأنهم يلمحوا بهذا الحديث لهم إشارات وما يستقل بنفسه، لابد أن يجد له سلفا في التصحيح وفي التضعيف خاصة ونحن في هذه العصور. وإذا يعني قال بقوله في ذلك على الأحاديث الصحيحة يعني مثلا فيحجر مسألة الأحاديث التي يعني خاصة في العلماء الذين يفرقون بين الحديث لا يفرقون بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح، فهؤلاء يجعلونه من الحديث الصحيح، فهو لو جزم قال جزم بالصحة الصحة كلية فالحسن سيسقط من هذا البحث. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما اشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زاد الله تعالى شرفا آمين. يعني كأنه إذا روى أحد مثلا كتاب النسائي أو كتاب الترمذي له سلسلة إسناد إلى الترمذي، كما روى النووي مثلا أحاديث في البخاري وابن حجر أيضا روى أحاديث بنفس الأسانيد بسلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الآن هناك من له إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد تشريف لأن أنت ما تبحث فيه، وأنت إذا بحثت مثلا أن كلام ابن الصلاح هنا لو أخذناه على إطلاقه لو وجدنا حديث في الترمذي مثلا وهذا الحديث لم يتكلم عليه الترمذي، ووجد الباحث أن هذا الحديث بطرقه والكشف عن الإسناد والضبط وجد بعض العلماء لمح بتصحيح الحديث ألا يصحح الحديث يقف عنده لأن الترمذي لم يتكلم عنه، أو مثلا حديث في النسائي لم يتكلم عنه النسائي، هل لا يجرؤ هذا العالم الباحث أن يدخل فيتكلم عن هذا الحديث؟ نقول لا، له أن يتكلم لكن لابد أن ينقب وينظر في كلام إيش العلماء، يعني المفروض أنه أصلا ما يخالف، لو كان في أربعة أقوال في الحديث هذا ما يخرج عن أربعة أقوال قدر إمكاني، لكن لو ما في وعزه أن يرى يعني كلاما للعلماء قيد العراقي في بحثه أن يحتاط لنفسه ولدينه لأنه ممكن يعز عليه إيش بعض الطرق وبعض الشواهد والمتابعات، لأنه مش واسع المخطوطات كثيرة جدا، منهم من قرأ يعني كثير منها ومنهم من لم يقرأ، وحتى الآن يعني تراث الإسلام مليء بالمخطوطات التي لم يطلع عليها أحد، فهذا الكثرة التي تفوته لا تجعله يستوعب كل الشواهد والمتابعات، فوجب عليه كما قال العراقي يقيد ذلك بأن يقول صحيح الإسناد حتى ولو أتى بالشواهد والمتابعات يقول صحيح الإسناد، لأنه ممكن تكون أن هناك ممكن أن ثمة علة خفيت عليه وكانت في طريق آخر هي التي أظهرت هذه العلة وهو لم يطلع على هذا الطريق، فله أنه إذا بحث يقيد بعد البحث أن يقول صحيح الإسناد ضعيف الإسناد، ولا يطلق يقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف يرحمكم الله. قال والثالثة أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، يعني قوله أول من صنف الصحيح اعترض عليه النووي أيضا وقال هذه ليست بإطلاقها لابد أن نجرد، وإلا فالموطأ فيه الصحيح، وإلا فسعيدنا أبي عروبة. سنبين التفصيل، لكن أنا أقصد لما يقول بإطلاق أول من صنف الصحيح، فمسند أحمد شيخ البخاري فيه الصحيح كما أن فيه الحسن وفيه الضعيف، لكن فيه الصحيح، يبقى صنف في الصحيح. مالك صنف في الصحيح، سعيدنا أبي عروبة، يعني كثير من الأئمة صنفوا في هذا. ولذلك النووي تعقب واستدرك عليه قال أول من صنف الصحيح المجرد. الصحيح المجرد هو البخاري. يعني إيش صحيح مجرد؟ يعني ليس فيها ضعيف. وحتى هذه يعني لو نظرت فيها تجد أن بعض الأحاديث انكرت على البخاري، يعني الدارقطني استدرك على البخاري واستدرك على مسلم أحاديث يعني ليست بالهينة. لكن في الجملة أول من صنف في الصحيح المجرد هو البخاري. البخاري في الجملة لا في الإفراد. فالبخاري أول من صنف في الصحيح المجرد. والتعليقات هذه والتبوبات كيف نرد عليها؟ هذا إشكال يرد علينا. إذا قلنا إن البخاري هو الذي صنف في الصحيح المجرد، فيرد علينا التعليقات التي علقها، ويرد علينا التبوبات التي بوبها بنصوص الأحاديث، كيف نرد على هذا؟ لا، البخاري ليس عنده متابعات إلا قليلة ونادرة. أصل المتابعات في مسلم ليست في البخاري. الآن يرد عليك أول من صنف الصحيح المجرد على تقييد النووي هو البخاري. فيرد علينا البخاري عنده معلقات وعنده التبويبات كلها من أحاديث كلها حسنة ومنها أحسن. إيش؟ لا لا، ما تقول، قل الأصول، قل هذه ليست في الأصول. يعني التبويب والتعليق هل هي من أصول الأحاديث، من أصول الكتاب؟ ليست من أصول الكتاب، لكن هو أول من صنف الصحيح المجرد في أصول كتابه، في الأصول الحديث المرقمة المؤصلة، أصل كتابه هو صحيح المجرد. قال البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاها أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه. صحيح المسلم كان تلميذا للبخاري، البخاري أسن منه، ودخل مسلم نيسابور وهو كبير، بعد كان كبير السن وكبير القدر، ودخل عليه مسلم يستفيد من علمه. وكان محمد الذهلي لما حدثت هذه المشاحة بينهم بين البخاري وبين الذهلي، وكان في يعني بعض العلماء أولها على أنها على الحسد، يعني ترك مسلم مجلس الذهلي لأنه اشتد الذهلي وقال من حضر لهذا الرجل فلا يحضر لنا، مع أن مسلم أساسا وأصالة هو تلميذ للذهلي، وأيضا البخاري روى عن الذهلي وكان يكني يعني أو غير ذلك. فمسلم ذهب من مجلس تحديث الذهلي إلى البخاري وكان يتعلم منه، ودائما كان يعني يسأله عن علل، لأن راسخة قدم البخاري في مسألة العلل وصنعت هذا الحديث. وكان مسلم يقبل يده ورجله أو يقول دعني أقبل يدك ورجلك، يعني ما يبغضك إلا حاسد، يبين قوة علم الرجل البخاري في هذا الباب. قال يشاركه في كثير من شيوخه، وهذه منقبة لمسلم، يعني هو شيخه البخاري ومع ذلك يشترك معه في كثير من شيوخه. وإذا تتبعت الأسانيد وجدت أن البخاري يشاركه مسلم في محمد بن المثنى وأبو كريب محمد بن العلاء، كل هذا رجال متفق عليه بين البخاري ومسلم. ومحمد بن بشار وكنيته أو لقبه محمد بن بشار، جئنا عليها بندار، تعرفونه ولا لا؟ ها؟ لا، سيب غندر. غندر هذا اللي هو يعتبر سهر شعبة، يعني غندر دخل شعبة كان سماه غندر لأنه كان مشاغب، هو أسمع التحديث كان يحفظ لكنه كان مشاغب، هو صفعه على وجهه من المشاغبة التي كان يفعلها في مجلس التحديث، سكت ويحفظ ويسكت يعني هو. لكن بندار هذا محمد بن بشار. قال فاستفاد منه وشاركه في كثير من شيوخه، وهذه من قبل مسلم. لذلك المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذه من أسباب التي جعلتهم يقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري. وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. نتكلم فيها إن شاء الله أيهما يعني أصح، مسلم أم البخاري، عندما نصل إليه. قال: وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. هذا الحديث يعني أو هذا الكلام عن الشافعي يشكل، لأنه عندما يقول ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، يعني هذا يلغي كتاب البخاري على أساس أن كتاب يعني مالك أصح من كتاب البخاري. لكن لها توجيهات وتأويلات. أول التوجيهات أن الشافعي تكلم على ما كان في عصره، والبخاري ما أتى إلا بعد الشافعي، في طبقتين فرق من الطبقات بين الشافعي وبين البخاري، فتكلم على ما كان في عصره في هذا. هذه أول توجيه. التوجيه الثاني أن هذا على عمومه، لأن مالك كان يتقن ويتقي الضعفاء، وكان يبحث وينقب، وكان يجمع كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وإن كانت هناك في كتابه البلاغات والمرسلات قد سدها يعني ابن عبد البر، لكن يعني هذا التوجيه ليس بقوي. التوجيه الثاني أن الرواية التي أتت عن الشافعي ليست كهكذا. قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أنفع من كتاب مالك. إذن تنزع هذه الكلمة أكثر صوابا، فقال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أنفع من كتاب مالك. وهذا له توجيه على أساس أن كتاب مالك يعني فيه من الفقه، وفيه من الصناعة الحديثية، وفيه من الآثار، وفيه يعني من العلوم الشتى التي يستفيد منها الباحث. فهذه لا إشكال فيها أن يقول: ما رأيت كتابا أنفع في العلم من كتاب مالك. فلا يرد علينا أن أصح الكتب هو البخاري، فتجمع بينهما أن أصح الكتب هو البخاري في الأسانيد، وأنفع الكتب علما وكثرة وتشعبا هو كتاب مالك. وإن كان العكس أصح، لأن كتاب البخاري ما ليس في الصنعة الحديثية فقط فيه، بل الفقهية والعلمية، يعني كتاب مليء بالدرر. قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ الذي قلناه آنفا، وهو أنه قال: ما رأيت يعني كتابا أنفع، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. قال: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. يعني النووي يقول بالاتفاق أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم، والصحيح الراجح في ذلك أنه يعني المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قد قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، منهم الخطبي من المتأخرين، وكثير من المغاربة قالوا صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وبيانوا علل في ذلك على أن صحيح أن مسلم يجمع كل الأسانيد مجتمعة كلها في مكان واحد، فيسهل على طالب العلم أن ينظر في المتن وفي الأسانيد في الشواهد والمتابعات. لكن البخاري قطع الأحاديث، فيصعب على طالب العلم أنه يفقه هذا هو الحديث الذي رواه بهذا الإسناد أم غيره، لأنه كان يبوب، وعلى التبويب الفقهي ينزل يأخذ الشاهد من الحديث، يأخذ الشاهد من الحديث يضعه هنا، ويأخذ الشاهد من الحديث الآخر يضعه هناك، فيتعثر على طالب العلم معرفة هل رواه البخاري في كتابه أم لا. كما قال النووي، يعني بعض الناس غلطوا قالوا البخاري لم يروي هذا الحديث صحيح ولم يرويه في كتابه، وهو قد رواه، لكن هم ما يتعثر أيهم البحث، لأنه كان يقطع الشواهد، وهذا من من من من رجحان عقل البخاري وفقه، أنه كان يأخذ الشاهد من الحديث فيضعه بإسناده في نفس الباب الذي بوابه. وأيضا مسلم كان يعني تقل فيه المعلقات، يعني لا تكثر فيه التعليقات كما في البخاري، ولذلك قدموا مسلم على البخاري. وسنبين أن الراجح الصحيح أن كتاب البخاري هو الذي يقدم على كتاب مسلم، وكلام العلماء في ذلك هذا. ونظر أن ترد عالم من العلماء ما يروي بالمعنى، وإن كان هذا مذهب علي بن المديني والبخاري أن الرواية بالمعنى، وهذا الراجح أن الرواية بالمعنى تصح. ونعم البخاري كان يروي بالمعنى، وحتى يعني بعضهم قال يعني بعضهم قال طعن غمز كده أنه ممكن يخطأ بعض الشيء البخاري، حتى مثلا في إسناد الشامي في الكلام على بعض الأسانيد والرجال، وهذا ليس بصائب. يعني قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه صحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله والله أعلم. نقول الصحيح في ذلك أن البخاري كتابه في الجملة أصح من كتاب مسلم، ويفضل كتاب البخاري على كتاب مسلم لأسباب عدة، منها أولا اشتراط مسلم في دقته لمسألة السماع والاتصال، وهذا شرط أصيل في صحة الحديث، أن مسلم كان يشترط اللقية، أن البخاري كان يشترط اللقية دون المعاصرة، وهذا تشديد. وذلك الحافظ بن حجر يرجح أن هذا هو الأقوى، وهذا الذي يبين أن البخاري حديثه الأحاديث في الجملة عنده أقوى وأصح من حديث في الجملة عند مسلم، لأنه كان يشترط في كل حديث أن يلتقي الشيخ، أن يلتقي التلميذ بشيخه، ولا يشترط مسلم بذلك، مسلم يكفيه في ذلك المعاصرة. وهذا يعني لا يبعد عن الأذهان أن نقول إن الذي اشترط لقي التلميذ مع الشيخ يكون أقوى وأصح من الذين يقول تكفي المعاصرة، لأن الاحتمالية ما زالت باقية أنه لم يسمع منه، وإن كانت احتمالية ضعيفة لكن باقية، فتكون الأصح الذي اشترط اللقية دون المعاصرة. أيضا البخاري كعلم، فعلم الحديث أجل من مسلم، هذا رسوخه يعني قدمه راسخة في هذا العلم، من أساطين علم الحديث هو البخاري، بل هو أصل أصيل بعد ابن المديني وابن حنبل في علم العلل، يعني البخاري من أقوى الناس في علم العلل. ولذلك كان مسلم يقبل يده أو يقول دعني أقبل يدك ورجلك ويسأله عن علل الأحاديث. أبو زرعة وأبو حاتم كانوا من أقوى الناس في هذا الباب في العلل، يشهدون للبخاري بقوته في العلل، حتى أن أبا زرعة لما جاءه كتاب صحيح مسلم فنظر قال إيش يريدون بهذا الكتاب، يعني كان يطعن في, في, في, في يعني ما يفعله مسلم، لأن أبو زرعة كان أحفظ من مسلم وكان أعلم من مسلم، لكن الله جل وعلا يفضل عباده، يفضل من شاء على ما شاء، لكن في العلم كان أبو زرعة أقوى وأرسخ علما في مسألة العلل، ولذلك شاهد هؤلاء شاهدوا للبخاري بقوة علمه في هذا. والدرقطني لما نظر إلى صحيح مسلم قال ما فعل مسلم، مسلم أخذ كتاب البخاري واستخرج عليه نفس السياق، أخذ كتاب مسلم وحذى حذوه نحى نحوه، وكان يقول الدرقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، على أساس أن مسلم هو صنيعة البخاري. فقوة وحجة وعلم الرجل الراسخ في العلل تقدمه على مسلم. أيضا فقه الرجل، يعني لم يتوقف علم البخاري عند علم الصناعة الحديثية فقط، فقه الرجل القوي، الرجل كان فقيها، ونحن نقول إن يعني الذي يعلم بالصناعة الحديثية مع فقه المتن هو أقوى الناس، قررنا هذا كثيرا ومرارا. فيعني حتى يحيى بن معين من أقوى الناس جرحا وتعديلا ونقدا وحفظا للأحاديث، ومع ذلك أنكر عليه عدم علمي بإيش؟ بالمتون، ما كان يتفقه في المتون، لكن البخاري وأيضا مسلم يعني ما فعل شيء، حتى تبويب كتاب مسلم الذي نشرحه تبويبه ليس منه، تبويبه من القاضي عياض، ما بوب لكتابه، هو يسرد فقط الأسانيد، وقاضي عياض هو الذي بوب لصحيح مسلم عندما شرحه، فالتبويب أصلا من القاضي عياض، لكن البخاري كان تبويبه هذا من فقه ودقة نظره في المتون، فكان يغوص في المعاني ويتفقه ويأتي بالتراجم والأحاديث التي ليست على شرطه يكتبها يعني في الأول كتراجم لهذا الباب الفقهي. وهذا أيضا من المرجحات التي ترجح البخاري على مسلم. أما مسلم اختص يعني بأنه أصلا رتب الأسانيد ترتيبا حسنا إسنادا ومتنا حتى لا يتعثر على طالب العلم أن يبحث عنه. تبقى إشكالية ألا وهي أنه قال لم يمازجه غير الصحيح. أنا أقول هذا ليس على إطلاقه أيضا، نعم البخاري التعليقات فيها كثيرة والتراجم أبواب التراجم كانت من أحاديث ليست على شرطه، لكن مسلم أيضا لم يسلم عن ذلك، يعني لم يسلم من ذلك، بل مسلم روى بعض يعني الأحاديث التي مازجت هذا الصحيح، يعني في كتاب الصلاة يعني روى بعض المعلقات كما كان يفعلها البخاري. عن يحيى بن أبي كثير قال العلم لا يستطاع براحة الجسم، أو قال العلم لا يستطاع براحة الجسم، وهذا ليس من بإسناد يعني متصل وصحيح كالمعلقات التي في البخاري، وإن كانت قليلة، لأن العلماء يقولون معلقات البخاري أكثر بكثير من معلقات مسلم. إذن فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، وتبقى إشكالية أن الذين رجحوا كتاب البخاري طعنوا في بعض الرواة على مسلم أو في بعض الأحاديث على مسلم، فكيف نجيب عن هذه الأحاديث التي فيها ضعف يعني ورواها مسلم في صحيحه؟ هي لا، هي لها أربع إجابات، أنا أريد أربعة، أنا تكلمنا عنها كثيرا. اكتفيت بهذه الإجابة؟ هي سبق يعني سبقت في الحديث. نعم، على أساس أن في بعضهم الذي يرجح كتاب البخاري يقول روى مسلم عن الضعفاء. نعم، هو روى عن بعض الضعفاء، بل البخاري روى عن بعض من غمزه الذهبي، يقول ماذا أقول، قد روى له البخاري لكن في القلب منه شيء، لأن العلماء أصلوا أصله منه الذهبي، قال من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة. هذا كلام النووي، لكن إحسان الظن لا بد له من قرائن. نعم، أيوة، طيب الرجال المتكلم فيهم كيف تجيب عنهم؟ لا، ما أقصد ذلك، أقصد في الرجال اللي تكلم فيهم في صحيح مسلم كيف تجيب عنهم، ومسلم قد اشترط على نفسه أن يأتي بالصحيح فقط. أيها هذه هو الأول، أول الإجابات أنها تكون في المتابعات، أو الثاني أن يكون هذا الرجل ثقة عنده ضعيف عند غيره، وهذا الذي لمح إليه إيش ابن الصلاح، انك مش ممكن تجد متفق عليه اتفاق تام، لابد هيحدث فيها خلاف، مثل مثلا في البخاري ان هو روى عن من؟ عن عكرمه، اما روى عن عكرمه وعكرمه اصلا اختلف فيه، وطبعا هذا الجرح الذي وقع في عكرمه لم ينتهض، ولذلك البخاري طرح هذا الجرح. ايضا مسلم روى عن حماد بن ابي سلمه، والبخاري ما اخذ بحديث حماد بن سلمه، فخالف مسلم في ذلك، فيبقى هو ثقة عنده ضعيف عنده غيره. أحمد بن أبي سلمة لا يقع في مثل هذا المثال، أنا أبين بس أن هناك خلاف في التوثيق والتضعيف. الثالث أنه يكون له إسناد ثاني لكن عالي، إسناد نازل، يعني هو رابع علو كصحيفة من ومن آخر، سعيد بن سويد، هذا هو، فيعني يأخذ الحديث يرويه في كتابه بعلو حتى يرتقي، لأنه يعلم أنه عند أهل الشأن صحيح، وأنه بنزول في الكتب الأخرى ظاهر الصحة فيه. الإجابة الرابعة أجاب عنها العلماء، وهي إجابة جيدة جدا، يقال أن مسلم مثلا ممكن يكون روى عن من ضعفه بعد أن أخذ عنه مسلم، يعني يروي عن بعض الناس الذين اختلطوا بعد الأخذ، يعني يروي مسلم عن راوي من الرواة، وهذا الراوي في سنه الذي أخذ منه مسلم ما كان مختلطا، لكن اختلط بعد ما أخذ منه مسلم، يبقى إذا مسلم روى عنه قبل الاختلاط والضعف فيه بعد الاختلاط. ضربوا لذلك مثل كما في حال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قالوا اختلط بعد، وكان يعني هذا بعد أن خرج مسلم من مصر، بعد ما أخذ من مسلم منه الرواية اختلط بعد ذلك. إذن فالرواة الذين روى عنهم مسلم وكان فيهم بعض الضعف أو ضعفه بعض العلماء لها إجابات أربعة، تتلخص في أن هذه كانت المتابعات، أو الثاني أن لها طرق صحيحة إن كانت بنزول وهو رواها بعلو، أو الثالث أن يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، الرابع أن يكون ضعفه قد طرأ عليه بعد أن أخذ مسلم منه في ضبطه. الفائدة الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روي عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، ومعنى ذلك يعني أن البخاري إذا لم يخرج حديث، يعني إن لم تجد الحديث في البخاري لا تقول إن الحديث ضعيف، يعني هذا مفهوم مخالفة، يعني بعض العامة يقول الحديث، تقول له روى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يقول هذا حديث في البخاري، كأنه يلمح إنه لو مش في البخاري يكون ضعيف، عنده مصحح فقط في البخاري، وهذا البخاري يصرح بأنه لم يعني يستوعب الصحيح، بل ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح أكثر مما ذكراه كثير جدا، وإلا فصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السك، كل هؤلاء فيها الصحاح وإن كان فيها الضعيف لكن فيها أحاديث كثيرة قد فاتت على الشيخين. وأيضا المستدرك للحاكم وإن تطبع في بعض الأوهام التي وقع فيها لكن أو أوهام كثيرة إن كانت كثيرة لكنه أيضا أكثر من الأحاديث الصحيحة التي استدركها على الشيخين. قال وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا يعني في كتابه إنما وضعته هنا ما أجمع عليه. يعني هو يقول ما أجمع عليه ليس الإجماع المطبق, يقصد ما أجمعه ممن رأيت من علماء الحديث كأبي زرعة وبحاتم وغير هؤلاء يعني الذين عاصرهم ويعني مر عليهم مسلم. ليس الإجماع هنا الإجماع على الإطلاق, أو يقصد بذلك الأحاديث التي لم يختلف على الثقات فيها. قال ابن صلاح قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. وما هي شرائط الصحيح المجمع عليه؟ 5. وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث يعني في كتابيهما, ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل, فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير, ويكن عليه في بعضه مقال فإنه يصف له منه صحيح كثير. وهذا يعني ظاهر ملموس إن أحاديث كثيرة جدا تركها البخاري ومسلم, لم يضع البخاري في كتابه هذا الحديث ولا مسلم, وكثير منها كانت في الكتب الأخرى غير البخاري ومسلم. يستشهد على ذلك بأن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يعني هذا الكلام فيه مبالغة صراحة, لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تصل إلى هذا الحد اللي هي 100,000 حديث أو 200,000 حديث, لكن هذا التأويل أو التوجيه له أنه كان يحفظ 100,000 حديث من حديث إيش؟ لأن تعريف الحديث هو سؤال لكم يأتي بالإجابة هنا. أحد يعرف الحديث؟ لا, إذا قلنا ائتي بالحديث والأثر أو الأثر والخبر والحديث. طيب إحنا ما نقول يعني ما لنا أن نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع, لنا في ذلك ولا لا؟ يعني أما يتسامح عند بعض العلماء أن يقول الحديث على الموقوف أنه حديث وعلى المقطوع أنه حديث, ما ظهر من بعض العلماء أنه قال ذلك, فيقصد هنا هذا التوجيه, يقصد هنا أحفظ 100,000 حديث ليست الأحاديث التي هي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم كلية, لا بل هو أثار الصحابة وغيرها, كما قيل عن الإمام حنبل أنه يحفظ 1,000 حديث. ما يمكن أن تصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بحال من الأحوال, هذه مبالغة كبيرة جدا, لكن يقصد بها هذه كلها أثار الصحابة أثار التابعين وفتاوى الصحابة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة. قال وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المتكررة, وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث, إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. هو فصل هذا الكلام, إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين, وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. هذا أيضا توجيه آخر من التوجيهات. نعم, يعني الطرق بالطرق يكون يعني طرق الرواة تكثر عنده العدد. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. يعني لا يكتفي بذلك أن تقول إن هذا حديث صحيح, ونفصل الكلام في هذا بعد الأسبوع القادم إن شاء الله.